السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وقفنا عند باب في كتاب البيوع في مسألة شرط البيع، ونبدأ من عند باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. هذه مسألة عرض باب في عرض مسألة، إذا اختلف البيعان، البيعان هو البائع والمشتري. اشتريت أنا من عبد الرحمن شيئا، ثم بعد ذلك أنا وهو اختلفنا في هذا المبيع، والمبيع بيننا وليس عندي بينة، وليس عند عبد الرحمن بينة تفصل بيننا في المبيع، فالحكم لمن؟ أنا رجعت له بالبيع، واضح، كي يأخذ هذه البيعة، هذه السلعة، فقول من يقبل؟ ساق هنا الإسناد أبي داود إلى محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000، من عبد الله ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم ب10,000. يبقى البيع والشراء تم على كام؟ على 20,000. فأرسل عبد الله إليه، عبد الله بن عمر إليه، فبيقول له: إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. بيقول حكم بيني إيه؟ بيني وبينك واحد، خلاص، فاختر رجلا يكون بيني وبينك. شوف الكلام بيقول ايه. فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. بيقول يعني ما فيش أصلا أفضل ايه، يعني هذه شهادة، بيقول ما فيش أفضل منك، يعني أنت بيني وبين نفسك. فقال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شوف الصحابي، شوف الفتوى، قال: اجعل بيني وبينك أحد، قال: أنت بيني وبين نفسك. راح قايل له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بتستفيد من منهج الصحابة في أمر الفتوى، أن الفتوى إنما تكون زينتها الدليل، تكون في زينة الفتوى هي كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإن زينة الفتوى الدليل. ابن عمر ما قال له افعل كذا او افعل كذا، وكان يقدر يقول له كذا، لكن قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أعلى درجة في السماع، أن يقول سمعت النبي عليه الصلاة. قال أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان البائع والمشتري وليس بينهما بينة. طيب نقدم الأصل فين؟ مفهوم؟ قال فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، يا إما يتركه واضح أو يقول القول صاحب رب مين؟ رب السلعة، أي صاحب السلعة. يبقى هنا إذا اختلف الأمر أو إذا القاعدة الأصولية اللي في الحديث ده أنه إذا احتمل الأمر أكثر من أمر ما إلى معنى أو اثنين أو ثلاث يرد للأصل إن كان هناك إيه؟ أصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان. طيب احتمال أن يكون قول هذا أو قول ذاك. طيب إحنا كده اختلفنا، نؤدي إلى من فصل النبي عليه الصلاة والسلام بأن القول قول مين؟ رب السلع. لكن هناك استثناء، إذا لم يكن هناك إيه؟ إذا لم يكن هناك بينة. البينة إما أن يكون كتاب بيني وبينك، صحيح في عقد كبينه، بص العقد أهو، آه والله صحيح، يبقى هذه بينة تقوم مقام الشاهد، صح الكلام؟ أو فلان وفلان كانوا قاعدين، لا إزاي انت ده احنا اتفقنا على المبلغ كذا وكذا، آه والله يا جماعة معلش أنا نسيت، واضح الكلام كده؟ لذلك إذا كانت هناك إيه؟ إذا كانت هناك بينة. طيب إذا لم يكن هناك بينة، كان الكلام بيني وبينك في التليفون وما فيش أي شاهد معانا ولا في ورقة كتبت، يبقى الأصل قول مين؟ رب السلعة. طيب لو أنا سلفتك 10,000 جنيه وجيت بعد هتدفع كل قد ايه؟ والله هدفع كل شهر 1,000 جنيه، كويس جدا. بعد 6 شهور تقول لي انا دافع لك 7، اقول لك 6، انا صاحب الفلوس، انا اللي مديك ال 10,000 جنيه، انا اللي اقرضتك. لا ده 5 مديني 6، لا انا مديك 7، لا مديك 6، لا مديك 7. القول قول مين؟ قولي انا، لان انا رب المال. واضح الكلام؟ ولا ده أمر قائم على البيع والشراء فقط؟ ده امتحان مني ليكم، امتحان أصولي. هو أنا كده عملت حاجة اسمها قياس؟ طيب أدي واحد، ده سؤال، معلش أسف، ده سؤال. هل كده أنا عملت حاجة اسمها قياس؟ ده سؤال. السؤال التاني، هل المسألة قائمة على البيع والشراء فقط؟ الجواب أنا كده عندي سؤالين. السؤال الأول، هو السؤال الأول مبني على السؤال الثاني، فجاوب على السؤال الثاني، بالسؤال الثاني هيتحل السؤال الأول اللي هو ها كويس. انتوا نسين ولا ايه؟ ايه ملناش دعوة خالص بالمسألة دي. فين الكلية؟ الكلية ايه هنا؟ كلية التجارة ولا ايه؟ لا الاصل ايه؟ مالناش دعوه في المساله خالص. افهم السؤال عشان تفهم الجواب. وقلت لكم قبل كده طالب العلم ما ينساش دي خالص. خد بالك. اذا اردت ان تحافظ على الشيء فامنع عنه الموانع. فمهما حفظت الشيء وتركت الموانع على الشيء افسدته. حد فيهم حاجة؟ لو انت البخاري وبتكتب العلم وبتحضر كل مجالس العلم من الفجر للعشاء، لكن سيب نفسك للموانع ومش عامل لنفسك حظر، سيب لنفسك للكلام هنا والحديث هنا والمروح هنا والنت هنا واليوتيوب هنا والفيس هنا، سايب كل الموانع دي فاتحها واضح؟ هيختلط الحابل بالنابل، هيضيع عليك كل اللي انت بتعمله. لازم تنسى، لازم لازم يضيع عليك اللي انت بتعمله. اذا لم يستطع ابليس ان يمنعك عن الخير سلط عليك الشواغل تشغلك داخل الخير. هو مش هيقدر يمنعك عن مجالس العلم وعن العلم، اطلب، ما قدرش، لكن هيحاول يسلط عليك الشواغل. واضح الكلام؟ اللي هي زي ايه؟ ان انت جبت كوبايه شربت فيها شاي، بعد ما شربت الشاي والكوبايه بالتفل باللي فيه رحت حاطط عليه حلبه، وعايز تشرب الحلبه نقيه، غلط. وصل الكلام؟ هو ده اللي عايز اوصله، انك ممكن تنشغل بطلب العلم وتجلس مجالس العلم و و و كل الكلام ده كويس جدا. ابليس اذا لم يستطع ان يمنعك عن الخير سلط عليك الشواغل تدخله يدخلهم على الخير، فيروح عامل لك بقى كده ايه، عارف انت الماء المعكر، يعكر لك الميه، يعكر لك الخير. فلما يتعكر الخير تطلع المعلومه عندك مشوشه، دماغك مشوشه، قلبك مشوش. وصل الكلام؟ فافهم بقى، افهم، يبقى ليس الشأن تحصيل الخير، وإنما الشأن ايه؟ الحفاظ على الخير. مش بيحفظ القرآن وينسى ويختلط عليه لأنه لم يحافظ عليه. يبقى مهم جدا إن يكون في أصلين، الخير اللي هتعمله أيا كان، خاصة طلب العلم، إن طلب العلم ده حاجة كده شفافة زي الإزاز، أقل شائبة تظهر فيه، أقل شائبة تبان فيه. لو أذنب ذنب صغير هيبان فيه، هيبان في القرآن، هيبان في العلم. واضح الكلام كده؟ فافهم دي مهم جدا، انك اذا اردت ان تحصل الخير، واذا لم يستطع ابليس ان يمنعك عن الخير، هو هيفضل يجاهد معك ان يمنعك عن الخير. مش هيفضل بقى كده على طول، لان هو عارف خلاص ان انت ثابت على الامر، فيحاول يسلط عليك الشواغل بقى، يسلط عليك الشواغل، تقعد بقى هنا مش عارف ايه، وتبص هنا، والافلام هنا، ومش عارف ايه، واليوتيوب هنا، والنت هنا، والفيس هنا، والرغي الكتير والكلام الكتير ده مع الناس. ده كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال: كثرة الكلام مع تحصيل العلم كالدخان. شفت الدخان؟ كأن دخان بيحطه كده بيضع عليه. هو ده بقى، افهم، مش عايزين نتكلم في كلام ده كتير، لكن مهم جدا. عايز تحصل خير، اي خير، لازم تمنع الموانع، تمنع الموانع التي تشوش عليك الخير، العلم نفسه. وصل الكلام كده؟ كويس. نرجع بقى اللي كنا فيه. النبي عليه الصلاه والسلام ادى اصل: اذا اختلف البيعان وليس هناك بينه فالقول ما يقول رب السلعة، صح كده؟ يبقى أنا عندي هنا حكم، صح كده الكلام؟ عندي حكم وعندي علة، اللي هو الوصف المناسب للحكم، عشان لو نسيت برضه. الحكم هنا ايه؟ ان القول قول مين؟ صاحب الشيء نفسه، صاحب السلعه، خلاص. ده اللي يقوله هو اللي يمشي، مفيش بينه، القول قول، الاصل معاه، كويس كده. طيب الوصف المناسب للحكم ده، الوصف المناسب للحكم ده ايه؟ ان هو صاحب الشيء، ان هو صاحب مالك، مالك الشيء نفسه. مفهوم الكلام كده؟ فاذا كان هو مالك الشيء، طيب المسألة دي في السلعة، طب ما انا برضو لما اقرضته انا مالك المال. زي ما قلنا لا يقضي القاضي وهو غضبان. ايه الحكم؟ القاضي لا يقضي وهو غضبان. ايه الوصف المناسب للحكم ده؟ ها؟ لتشويش الحكم على القاضي، لان القاضي هيكون مشوش. خلاص كده؟ كويس جدا. طب العلة دي لو استصحبناها، القاضي مثلا عنده سكر، تعال نضرب كلام واقع، عنده سكر مثلا وهو لازم يعمل حمام دايما، ما ينفعش يخش المحكمة وهو عايز يعمل حمام، لا خش ادخل حمام، فرغ نفسك خالص وهدي نفسك خالص وخش ايه. طب لو قضى على ذلك يأسن؟ ليه؟ عامل ايه ده الحديث في الجوع وفي الغضب؟ ما هي الوصف المناسب التشويش، ما هو التشويش هيكون في الغضب، هيكون في الجوع، هيكون في القضاء الحاجة، ما هو كل ده هيكون تشويش على القاضي. صحيح كلام كده؟ يبقى ذكر الغضب خاصة لا يستلزم منه ايه؟ الوصف المناسب ده لا يستلزم منه التخصيص، لان العلة تعم زي ما قلنا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. افتكرته؟ افتكرته. وذروا البيع. طب ولو واحد عايز يعقد جواز، عايز يتجوز دلوقتي، هي طاقة دماغه هيتجوز دلوقتي، والمأذون جه، نتجوز ونروح نحضر الخطبة تاني، ينفع؟ طب ما ينفعش ليه؟ ده الحديث في البيع. ما هو ايه الوصف المناسب للحكم؟ الانشغال عن الوصف ده موجود في عقد الزواج. هو انت عارف لو ما قلتش بالكلام اللي بقولك عليه ده، ها، هتترمي على المعتزلة رمية بالطريق السريع، يعني ما فيش حتى وقفة ولا اشارة والطريق فاضي، الطريق السريع على المعتزلة فورا وعلى الجهمية فورا. ليه؟ لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون أسماء بغير معان وأعلام فقط وينفون الصفات، والأشاعرة ليس عندهم برضو بينفوا الصفات، يعني الصفات السبعة دي بس بتحاول تضحك على الدقون كده، يعني مفهوم؟ لكن أحكام الله عند الأشاعرة ليست لحكمة، بيعلمون في الأزهر كده، أحكام الله ليست لحكمة، هو شاء الله إن الحكم يكون كده. فهمت الكلام؟ شاء الله إن الحكم يكون كده، ليست لحكمة وليست لعلة. خلاص؟ فلما تيجي تقول وزاروا البيع يبقى الحكم على البيع فقط، مفهوم؟ فلو الزواج، والله الحكم جه نص في الفين في البيع، انا ماشي مع النص، هقول لك انت راجل من اهل البدع اما جهلا واما قصدا. شفت المساله اصوليه ازاي، واحنا بنتكلم في مساله فقهيه ازاي، وبنتكلم في مساله في البيوع ازاي، ورحنا في العقيده ازاي. ما هي عامله كده يا شيخ وليد. وإذا لم تدرس معتقد أهل السنة كما ينبغي في الحكمة والقدر، ودخلت في علم الأصول ودخلت في الاستدلال، لازم تترمي في أي حتة. بشوف ناس كتير قوي كده كتير، وللأسف مشايخ من أهل السنة، وبيتسمع لهم وبيتشاور لهم، مشايخ كبيرة ومشايخ تقيلة، وهنا وفي السعودية، يقول لك الحكم في المسألة مفهوم. مع ان ابن القيم وابن تيمية حشوا كتبهم كلها في مسألة الحكمة. ده ابن تيمية، ابن القيم عمل المسألة دي كلها يعني نص كتاب شفاء العليل في المسألة دي، وعمل قول حوالي بتاع ربع الكتاب في المسألة دي في إعلام الموقعين. وابن تيمية في المجلد الثامن ويعيد ويزيد في مجموع الفتاوى وفي درء تعارض العقل والنقل في مسألة الحكمة والتعليل دي. وصل الكلام كده؟ افهم بقى زي ايه كده؟ مش زي ما احنا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا استهل المولود صارخا يرث. المولود ان استهل صارخا يرث، نزل كده من بطن امه الدكتور ماسكه من رجليه وعمال يصرخ وعايط، هو نزل من هنا ابوه توفى من هنا، خلاص كده كلام الولد دارس. ها طب لو نزل ما عيطش، هو تبت وتبت كده نزل ما عيط، انا نازل كده وبيلعب كل حاجه بس ما بيعيطش عادي يعني، مفهوم كده؟ ها طب يارس ليه؟ الحديث بيقول صارخا، لا مارس، لا ده الحديث بيقول صارخا، ما طالما ما صرخش ملوش ما يتورث ولا جنيه، ده نزل ما بيصرخش مش هديله جنيه حتى ولا لبن بودره. ها ايه رايك؟ خد عليا. ها يارس ليه؟ ايه العله؟ شفت بقى انت الكلام، لانه قال يستهل صارخا، الوصف المناسب من الكلام ده ليه؟ ايه العله؟ الحكمه. ها معرفه بقاء حياته، صح كده كلام؟ معرفه بقاء الحياه. طب لو هو نزل ما عيطش، او عرفنا ما انه بقى او عرفنا ما بيتحركش، ما هو بيتحركش اصلا ولا بيصرخ ولا حاجه، بس نزل راحوا عاملين له كشف وبتاعه الواد حي كويس، يورس. يرس يرس. وصل الكلام كده؟ يبقى لازم تفهم المساله دي مهمه جدا، ان امتى تنظر للحكم واما تنظر وامتى تنظر للعله المنوطه بالحكم المعلقه بالحكم، ايه الوصف المناسب للحكم ده؟ خلاص كده الكلام؟ من هنا بقى تعرف امتى يكون القياس مع الفارق، وامتى يكون الكلام صحيح، وامتى يكون الكلام غير صحيح. واضح الكلام كده؟ مش عايز اطول في المساله دي، لكن وصلت؟ وصلت؟ احنا قلناها قبل كده على فكره، واتكلمنا قلنا الكلام ده قبل كده، مفهوم؟ بس زي ما بقول لك طلب العلم ده شفاف، حاجه كده شفافه جدا، تشوبها اي شائبه، اي شائبه تشوبها. عارف لو ان انسان نظر لامراه هكذا يجد هذا الاثر في طلب العلم، لازم، لان ده في صدره كلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، انقى الاشياء الوحي، فلو عصى اي ما شيء واضح لابد ان يجد هذا في الايه، يجد الكلام ده في طلب العلم، وكل بحاله يعني كسرة وقلة. نرجع بقى شيخ عمرو، يبقى إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب الإيه؟ رب السلعة، فهو ما يقول رب اللي هو صاحبها. خلاص كده الكلام؟ أنا خدت منك العربية وفيها عيب. لا، أنت خدتها منه وما فيهاش عيب. أنت ماشي من هنا التليفون كويس جدا، والعربية كويسة جدا، ما فيهاش أي حاجة. والتليفون مجربه قدامي مفيش اي حاجه، لا وانا روحت لقيت التليفون فيه وفيه وفيه وفيه، احكم بيننا يا شيخ عمرو. ها اللي يقول صاحب التليفون، لان الاصل انك اخذته ليس فيه عيب، ان الاصل ان لو كان فيه عيب ما كنت اخذته اصلا، صح كده كلام؟ طيب ليه عندك كذا ودفعت 7 شهور، لا انا دفعت 8، لا دفعت 7، لا دفعت 8، احكم بيننا يا شيخ عمرو. رب الايه؟ المال، صاحب المال، صح كده الكلام؟ طلع لك واحد زقرم كده في طلب العلم قال لك الحديث في السلع. قيد اغلبي ايه؟ احنا ليه دخلنا في قيد اغلبي؟ بقول لك طلع لك زقرم كده قال لك لا ده الحديث في السلع، انت ازاي تقول لرب المال؟ ها؟ الجواب ايه؟ يبقى نتكلم بقى في الوصف المناسب بقى. انت عشان الكلمتين دول خليني اخد شويه ميه. تعبني يا شيخ عمرو. وصل كده الكلام؟ طيب يبقى انت كده عندك الاصل ده دايما، ده ينفعك. قال باب في الشفعة. باب في ايه؟ في الشفعة. الشفعة خلاصة المسألة حتى لا اكسر عليك الكلام، هو كل ما كان يشتركان في شيء، كل شريكين في ايه؟ كل شريكين في شيء، خلاص كده كلام. ساق بالإسناد هنا إلى إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. خد بالك ابن جريج لو قال عن ابن جريج مدلس، خلاص كده كلام. ابن جريج من المدلسين ومن طبقات المدلسين الطبقة الثالثة أو الرابعة، يعني من المكثرين من التدليس. حلو الكلام يا عبد الرحمن، لكن هنا ما ينفعش انك تضعف الاسناد. ليه؟ لان ابن جريج اذا روى عن ابي الزبير ابن جريج سمع من ابي الزبير. واضح الكلام كده؟ يبقى ابن جريج فابي الزبير عديها، خلاص كده الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خد بالك بقى العلة التانية فين؟ أبو الزبير عن جابر. يبقى خلاص احنا ابن جريج عن ابن الزبير، ماشي خلاص يبقى عدي هنا. لكن ده أبو الزبير عن مين؟ عن جابر. وليس الذي يروي عن أبي الزبير هو الليث بن سعد، يبقى الإسناد هنا مش هينفع عدي. يبقى العله مش من جريج بقى، ده العله من ابي الزبير عن مين؟ عن جابر، خلاص كده. لان ابي الزبير زي ما قلنا من طبقات المدلسين، والليث بن سعد قال له اعلم لي، بيقول له علم لي على الحديث اللي انت سمعتها من جابر، هو اداله كتاب زي ده كده صحيف، قال له دي رواياتي انا سمعتها من جابر، بيقول له الروايات دي عن جابر. فهو عارف ان ابي الزبير من المدلسين، فراح راجع له قال له معلش انا اسف يعني سامحني، علم لي على اللي انت سمعته عن مين؟ عن جابر. فراح معلم له على اللي سمع له، معنى كده ان الذي لم يعلم له يبقى كده ما سمعوش من جابر. ده تصريح من ابي الزبير ان الحديث ده انا ما سمعتوش من مين؟ من جابر. يبقى الحديث الروايه اللي هتيجي دي سمعها من جابر؟ الجواب لا. فقال الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. يبقى خد بالك ده من جهة الإسناد، ده من جهة الإسناد، لكن لا يستلزم القاعدة الأصولية في الحديث، لا يستلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن. ليه؟ لأن المتن قد يصح من إسناد آخر، خلاص كده كلام. الحديث مثلا أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، هتلاقي فيه إسناد في موطأ، في الموطأ ضعيف، يبقى الحديث ضعيف؟ ها؟ لا طبعا، لأنه صح من إسناد إيه؟ وصل الكلام؟ يبقى لا يستلزم من ضعف الاسناد ضعف المتن. ليه؟ لان المتن صح من ايه؟ من اسانيد اخرى، لكن الطريق ده، الطريق ده غير صحيح. زي مثلا انت رايح المرج، الطريق ده مش كويس، يبقى مش رايحين المرج خالص، صح؟ لا، هنروح من طريق. يبقى لا يستلزم من تعطيل هذا الطريق تعطيل كل. وصل الكلام كده؟ ساق بإسناده إلى سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. خد بالك، في كل مال، لأن أبي حنيفة جعل المسألة مقيدة بأمور العقار بس، خلاص؟ في كل إيه؟ في كل مال. كلمة مال في لسان الشرع قسمين، يعنى بها المال الباطن والمال الظاهر، خلاص كده؟ يعني الخمسمية جنيه اللي في جيبك ده اسمه مال باطن، لأن ما حد شايفه، خلاص كده؟ إلا الحرمين. شوفك كده وانت جاي من بعيد، يقول لك الجيب ده فيه فلوس، خش عليه. أو أنت عندك بقى إيه؟ بقر وجاموس ومعيز وخرفان ومش عارف إيه، وأراضي وأطيان والكلام ده، اسمه إيه؟ اسمه مال، اسمه مال. ده اسمه مال، ده فلوس. لأنه مال ظاهر. وصل الكلام كده؟ يبقى المال في كل مال ما لم يقسم، ما تقولش المال اللي هو الفلوس اللي معاك، لا، المال كل ما يمتلكه العبد ويكون به منفعة في بيع أو شراء. وصل الكلام كده؟ يبقى إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في كل مال لم يقسم. يعني إيه؟ أنا مشارك الشيخ وليد في أرض، في بيت، في شقة، في عمارة، في عربية، خلاص كده؟ في أي حاجة، في أي شيء، لأن في كل إيه؟ في كل مال، خلاص كده كلام؟ جيت أنا عايز أبيع نصيبي، أنا عايز أبيع نصيب، أنا مش عاجبني القصة دي، خلاص كده؟ أنا هبيع نصيبي من العربية. بقول له: وليد ده انا هبيع نصيبي. رحت رايح عارض على عمرو نصيبي وما عرضتش على وليد. لا، الاصل ان اعرض على شفيع، يعني جاري انا، ما هو ده اسمه جار ليا، اللي هو الجار اولى بالشفعه، خلاص كده كلام؟ ده اسمه جار لي، ده جار لي. وصل الكلام كده؟ فانا بقول له: يا وليد انا ناوي اسيب تشتري نصيبي، اشتري نصيبي انا. فوليد والله يقول لي: يا اما اشتريه يا اما ما اشتروش. لا والله ما عيش فلوس دلوقتي، مفهوم؟ طب انت عايز في كام؟ والله انا عايز في 100,000 جنيه. طب خد 50,000 جنيه وهديك على كل شهرين كذا كذا كذا. ماشي. المهم عرضت عليه: والله انا ماليش مزاج ان انا اشتري حاجه. شوف انت اي حد، يعني شوف اي حد ابيع له، شوف انت اي حد. تعالى عمرو تشتري؟ اه والله اشتري. خلاص تعالى وليد، على فكره هو ده الشريك الجديد. يبقى انا الاصل ان اعرض على ايه؟ ان اعرض على وليد. استثناء، استثناء، يبقى ده الاصل اهو، استثناء. ما لم يبخس وليد بي السلعه، صح كده الكلام؟ خد بالك الحديث ده في القانون برضو المصري بتاعنا، في القانون المصري بتاعنا كده، مفهوم؟ طيب افرض لازم تعرض على الايه؟ على الجار اللي هو الشريك معايا، الجار اللي هو الشريك معايا، خلاص كده الكلام؟ لازم تعرض عليه. طيب انا عرضت عليه، انا عرضت عليه وهو بيخسف بها، بيخسف بها الارض، يبقى انا كده خلاص انتهت المساله. فيجي هو يروح رافع، بكلمك بقى في الواقع مثلا، يروح رافع قضية خلاص في المحكمة إن أنا شريك وقضية شفعة ولازم يبيع لي أنا. فالقضاء بيعمل حاجة كويسة، فيروح قايل لوليد خد بالك الجزئية دي خلاص بتاعته تعمل 50,000، السعر المتداول تعمل 50,000، معاك 50,000 تدفع؟ لا أنا هدفع 40. خلاص يبقى أركن على جنب كده، خلاص يبقى القضية بتاعتك ملهاش أي لازمة، يروح قايل لك ويتكفل مش عارف بمصاريف المحاماة وبتاعه والكلام ده كله. مفهوم؟ ما المسألة مش كده، إن الجار أول اللي بيشوفها أروح رافع قضية عليه آخد حقه، وهي عاملة مثلا 100 أروح دافع له في 20، لا الموضوع مش كده خالص. يبقى ما لم يبخس الإيه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وصل الكلام كده؟ فالمسألة دي موجودة حتى في القضاء، إنه ما ينفعش عايز تشتري يا وليد الجزء اللي مع الشريك لازم تشتريه بالسعر الإيه؟ المتداول، لا زيادة ولا نقصان. مفهوم الكلام؟ قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقعت الحدود خلاص، أنا الشيء ده ملكي، الشيء ده ملكي، أنا الشقة دي بتاعتي ملكي عايز أبيعها، هل يشترط أن أعرض على جاري البيع؟ الجواب واحد، هو ليس بشريك معي. اتنين، اذا صرفت الطرق خلاص وقعت الحدود، انا شقتي حدودها الشمال كذا الغرب كذا مش عارف ايه الجنوب كذا، دي حدودها معايا ودي ملكي انا، مفهوم؟ فلا يشترط، لكن عايز تعرضها تعرضها، لكن لو جه حد من بره انا عرضتها من بره جالي سعر اغلى من بره ابيع له؟ الجواب وصل الكلام كده. ساق بإسناده أيضا إلى ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. وصل الكلام؟ يعني قسمت الأرض. وساق بإسناده أيضا إلى عمرو بن شريد سمع أبا رافع رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام، أبا رافع خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال الجار أحق بإيه؟ بسقبه. الجار أحق بسقبه، الجار اللي هو مين؟ الشريك. وساق أيضا بإسناده عن الحسن عن سمرة جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. وانت عارف ان الحسن العلة هنا فين؟ الحسن عن سمرة، ان الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث الايه؟ إلا حديث العقيق. وساق بإسناده أيضا إلى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما إيه؟ إذا كان طريقهما ينتظر، ممكن دلوقتي مثلا يتصل بي، مفهوم؟ هو مسافر، والله أنا هبيع الجزئية بتاعتي دي تنفعك ولا ما تنفعكش؟ تنفع وخلاص على ما ذكرنا بالسعر المتداول، ما ينفعش خلاص أنا هبيعها لفلان. قال في باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. واحد، المسألة ان واحد افلس خلاص كده معهوش فلوس، او انه افلس ان الذي عليه اكثر مما يملكه، هذا يسمى الايه؟ معنى الإفلاس. هو معاه فيلا عاملة 1,000,000,000 جنيه وعربيات عاملة 2,000,000,000 جنيه أو 3,000,000,000 وعليه ديون 10,000,000,000 جنيه، يبقى أفلس ولا خلاص. فكل واحد بيطالب بحق، أنا معايا ما يثبت ان انا ليا عنده كذا وليا عنده كذا وده ليا عنده كذا، فيروحوا رافعين للقضاء. فالقضاء بيعمل ايه؟ واحد، حجز على الاملاك، بمعنى انه لا يجوز له التصرف في الاملاك. وصل الكلام كده؟ يبقى ده حجز على الاملاك، يجوز شرعا، ده واجب شرعا، ده واجب شرعا. طيب حجز على الاملاك. اثنين، انه لازم تبيع اللي معاك ده وتملكه لتسدد ايه؟ لتسدد الديون دي، لازم تبيع لتسدد. ده اكراه على البيع ولا لا؟ ها، وده اكراه، لكن اكراه بحق، اكراه بحق، ويترك له من المال ما يستطيع به قوام الحياة. مفهوم الكلام كده؟ مش يبقى في الشارع مثلا، لا، يترك له من المال ما يستطيع به قوام الحياة، هو ومراته وابنه مثلا، خلاص يكفيهم شقة أوضتين وصالة. صح كده كلام؟ يبقى القضاء بيروح يترك لي مثلا من المال انه يقعد مثلا في شقة ما، او ومال اخر يستطيع ان يقوم مثلا بيعمل مثلا محل بآلة ولا بتاع ياكل منه عيش، حتى لا يترك هكذا. خلاص. طيب انا بقى واحد بعتله عربية، انا واحد بعتله عربية ورحت العربية دي عنده، ده لسه بعها له من شهر، العربية دي بقى عنده لسه موجودة بعينها كده، دي تدخل في المزاد؟ لا، دي ما تدخلش في المزاد. اقدم ورق ان العربية دي بتاعتي انا، يبقى انا اللي احق ايه؟ ما ينفعش تدخل في مزاد. اللي في الغالب دلوقتي بيحصل ان كل شيء بيدخل في الايه؟ في المزاد. ده غلط، ده حرام شرعا، ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام ساق بإسناد أبي داود إلى أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. واحد قال له: يا جماعة العربية دي بتاعتي أنا، ده لسه بعها له من شهر، ده لسه ما سددليش حتى يعني دفعة واحدة، والورق بتاعها اهو. الأصل إن القضاء يعمل معاه إيه؟ يسلم له العربية دي، لأن ده حق بعينه. وساق بإسناده أيضا إلى الحارث بن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يبقى هنا يدخل بقى تحت الإيه؟ تحت أمر المزاد. لكن الأصل عشان نخلص من ننتهي مثلا من الباب ده، الأصل أن الباب سيق لإيه؟ أنه إذا وجد متاعه بعينه، العربية بتاعته، الفيلا دي بتاعته، الشقة دي تحت الأملاك، الشقة دي بتاعته، الأصل إن القضاء يرد له الإيه؟ الشيء بعينه اللي هو قدم عليه البينة، ده الأصل. طيب في من باب في من أحيا حسيرا، يعني إيه؟ ساق بإسناده إلى عامر الشعبي حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها يأكلوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. يعني مثلا إيه؟ جماعة عندهم حصان، الحصان ده مش عارفين يأكلوه، عندهم بقرة مش عارفين يأكلوها، خلاص هم افتقروا مش لاقين حتى ياكلوا الايه البقره دي، يقول لها برسيم ويجيب لها مش عارف ايه ويجيب لها ضراوه ويجيب لها بتاع اسمها ضراوه صح، ويجيب لها ضراوه وبتاع وعلف طب احنا هاكل بقره ولا هاكل العيال ولا هاكل مين؟ وما بقاش في معهوش حاجه يعني، نسال الله السلامه والعافيه وان يوسع رزق المسلمين. فذهب خلاص. لكن اللي حاله زي كده هتلاقيه بيعمل ايه؟ بيبيعها او يذبحها وناكلها لانها عضمت مثلا، خلاص نذبحها وناكلها. لكن واحد مثلا عنده حمار بقى هيعمل في ايه ده؟ مفهوم الكلام؟ هو بقى الحمار عضم، فيعمل ايه طيب؟ يجي يبيعه مش عارف يبيعه، مش عارف حد يبيعه. انا هاخد حمار ده انا عايز حاجه تشيل، مفهوم؟ ده عايز حمار يشيل. فالمهم اخر ما زهق طقت في دماغه، انت عارف ممكن واحد يتنرفز، راح سايبه الله بقى وغور بقى من ساب حمار بقى عمال ايه يلف كده يلف مش لاقي حاجه. المهم راح مقابله واحد، راح ايه واخد الحمار ده قاعد ياكله ويعلفه ويشربه وبتاع لغايه اما بقى بغل خلاص كده. فصاحبه بقى ايه شافه بعد اسبوع قال ده بتاع انا ده، هل ياخده؟ ها لا ما ينفعش، لان النبي عليه الصلاه والسلام ملكه لمين؟ للي اطعمه وقام عليه، للي اطعمه وقام عليه. خلاص كده وصلت. طيب باب في الرهن. قال عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا، لان هنا المساله ممكن تقع في الربا. والظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. يعني بعد إذنك أبو سيد أنا عايز منك 10,000 جنيه. طيب ممكن أي حاجة تضمن لي حقي؟ آه إيه هي؟ خد الجاموسة دي. خلاص راح مديله الجاموسة دي، الجاموسة دي عاملة 15,000 جنيه مثلا يعني. قال له خدها خليها رهنة عندك، ماشي؟ جبت لك العشرة آلاف جنيه يا عم الدهان، ما جبت لكش العشرة آلاف جنيه خلاص شوف نتمنها كام وتاخد حقك وتديني الباقي. ماشي يا عم وسيد. المهم الجاموسة دي قاعدة عنده رهن، والجاموسة دي عايز تاكل وتشرب، صح كده الكلام؟ طيب ما هي هتاكل وتشرب وهتجيب لبن، احلى مصلحه صح كده؟ اه. فهو بقى عمال ايه يحلب لبن واشربوا يا عيال اشرب حاجه. طب مهما هيشربوا هيشربوا قد ايه يعني؟ خد بالك شربوا، لان هو اللي بيصرف، هو اللي بياكلها، يبقى لبن الدر يشرب بنفقاتي. ما يجيش يقول له يا ابو فلان طب الجاموسه دي اكلها على مين؟ خد بالك بقى يجي يقول له خلاص اكلها عليا انا يا عم الحاج. طالما اكلها عليه يبقى لازم اللبن يروح له هو. ما الجاموسه دي مثلا تعمل لها بتاع الصبح تعمل لها بتاع 10 كيلو ده، لو هي مثلا اكلها اكله حلوه كده بيديها طواجن لحمه وطواجن بصل، صح كده؟ بياكلها اكل محترم يعني كده. الصبح تديله 10 كيلو وبالليل تديله زيهم، صح؟ وبيقول لك في الشتاء تدي لبن اكتر. طب يعني ممكن يخش له بتاع كام؟ يعني بتاع 20 كيلو مثلا في اليوم. هو بياكلها وبيشربها يا سيدي، هيشرب قد ايه هو واهله يعني؟ قول كيلو، قول اتنين، خلاص كده؟ ده لما يبقى هاني قوي قول اتنين ونص. طب الباقي 17 كيلو التانيين ولا 16 كيلو التانيين؟ اضرب 16 كيلو مثلا دلوقتي، كيلو عامل مثلا 10 جنيه 15 جنيه مش عارف، هو عندنا 15 جنيه و16 جنيه، انتوا عندكم مش عارف بكام. قول يا سيدي يعمل مثلا ادي 12 جنيه. خلاص؟ شوف انت بتتكلم في ايه؟ تدخل لك في كام؟ في حوالي بتاع 200 وحاجة يوميا، صح كده كلام؟ فده لو بيبيع وياخد المال من بيع اللبن ده يبقى ده اسمه كده قرض جر نفع، يبقى ده كده قرض جر نفع. لكن لو الفلوس دي اللبن، والله بص انا يعني اكلتها وشربتها والكلام ده واحنا ايه كلنا شربنا وفضل ايه اللبن ده، تعال احلبه وخده انت بقى بيعه، ده كده الصح. اما ان ياخذ على الرهن منفعه يبقى ده كده جرنا لايه؟ للربا. للربا زي اللي بيحصل دلوقتي، انه يقول ابو فلان انا عايز 100,000 جنيه، يقول له خلاص ارهن لي الارض بتاعتك، فيروح رهن له الارض بتاعته، هو ياخد الارض يزرع فيها ويقلع فيها ومش عارف ايه والكلام ده كله ويكسب منها، وشغاله معاه سنه سنتين عملها فواكه وخضار وبتاع وكسب منها اكتر من اللي اداه للراجل ده، اسمه ده ربا، لان دي ده قرض جر ايه؟ نفع. لكن الاصل ان يعمل معاه ايه؟ انه خلاص يحط فلوس بالبذر ويشغلها له ويجيب له انفار وياخد حق جهده، وبعد ذلك ما يفيد من ذلك يقول والله انت ليك في المساله دي النص، ليك التلت وانا التلتين، لان انا البذر عليا والفلاحين عليا وجهد والكلام ده، وليك انت التلت وانا التلتين، ده ممكن يسدد الدين بتاعه من الكلام ده، وده كسب وده سدد الدين بتاعه. لكن فين ده يا احمد دلوقتي؟ موجود؟ لا موجود، كوكب زحل، كوكب زحل، وانت داخل على اليمين كده، داخل على يمينك كده، ده على يمين زحل اول ناصيه، هتلاقي فيه اتنين بيتعاملوا كده. وصل الكلام كده؟ صلى الله عليه وسلم ودعا فيه. طيب ساق باسناده هنا، ونقف عند هذا الحديث، ان عمر بن الخطاب قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان من عباد الله لاناس ما هم بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. أي أن الأنبياء والشهداء يغبط هؤلاء الايه؟ هؤلاء الناس، رجالا كان أو نساء. طيب على أي شيء يغبطونهم؟ بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله، يعني برحمة الله، روح الله، رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله، أي رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله، أي من رحمة الله. قال: هم قوم تحبوا بروح الله. يبقى هنا أول شيء، الناس دي مكانهم يوم القيامة ما أعظمه. طيب إيه صفاتهم بقى؟ بيقول تحبوا برحمة الله، أي كان محبتهم لإيه؟ لله فقط، محبتهم لله فقط. ما هو قال له كده في صحيح الإمام مسلم، نزل الملك إلى الرجل قال: أين تذهب؟ قال: إلى فلان. قال: هل لك به مصلحة؟ رايح له عشان شغل ولا فلوس ولا حاجة؟ قال: لا. قال: هل لك به أمر؟ هل لك به حاجة؟ قال: لا، إنما أحبه في الله. قال: فإن الله أدخلكم الجنة. تفضل انت، شوف انت ده يعني حتى معاذ قال: اخف العبادات على القلوب عبودية المحبة في الله، اخف عبودية. وشوف يرسل الله ملكا لعبد يقول له انت رايح له ايه؟ يقول له انا ما فيش اي حاجة ولا مصلحة بيني وبينه، ده عشان بس انا بايه؟ بحبه في الله. زي كده ممكن تتصل بواحد، هلا طب انت بتتصل بلي تسال عليه وعامل ايه وايه اخبارك وازاي حالك وازاي مش عارف ايه، طب انت بتتصل بلي في مصلحه؟ لا مفيش مصلحه. طب في بينكم اي حاجه؟ مفيش حاجه خالص، ولا شركه ولا محل ولا مفيش اي مصلحه فلوس ولا مصلحه عمارات ولا مصلحه اراضي، طب انت بتصل بي ليه؟ لله، محبة لله. تعرف ان دي تكون سبب في دخول عبد الجنة. ما انا قلت لك قبل كده في خطبة امبارح انك ما تحسبش الذنب بدماغ حضرتك، وما تنظرش للحسنة برضو بدماغك، لانك لا تعرف ما السيئة التي قد يسخط الله على العبد بها، او الحسنة التي قد يدخل الله بها العبد الجنة. الراجل ماشي في الطريق لقى غصن شجرة راح عامله كده، ها ايه دي يا شيخ وليد؟ شكر الله له وادخله الجنة. انت فاهم يعني ايه؟ لا مش فاهم. انت ماشي، انت خارج من المسجد بعد ما خلصنا الدرس اهو، وبتلبس الجزمة بتاعتك وانت ماشي كده، لقيت مش عارف ازازة ولا طوبة ولا بتاع، العربيات رايحة جاية والناس ماشية، رحت ماسكها رحت راجل ومشيت. تمر السنين وتعيش انت في الدنيا دي 70 سنة مثلا، 80 سنة، 100 سنة، وتموت وتدخل الجنة بسببها. انت ممكن اصلا تنساها، لكن هو ده بقى انك لا تحتقر حسنة ولا تحتقر سيئة. وصل الكلام كده؟ اف التانية داخل الجهنم بسبب قطة ما اكلتهاش وحبستها، ما تقطة ما تغور في ده يعني، قطة يعني لا اكلها ولا اشربها وراحت حبسها. ايه يعني دي قطة؟ يعني ده هتكون يوم القيامة ترابا، يعني دي ملهاش لا جنة ولا نار، دي هتكون تراب يوم القيامة، مفهوم؟ ولكن دخلت النار بسببها. التانية بغي، كلب عطشان راحت قلع الجزمة بتاعتها ونزلت البير مع انها كانت ممكن تقع فيه، وراحت جايبة المية وراحت ساقيها، ده كلب. ايه يعني؟ شكر الله لها ادخلها الجنة وغفر لها. انت متعرفش، انت لا تحتقر حسنة ولا سيئة، ما تعرفش فين الحسنة التي يدخل بها العبد الجنة ويرضى بها ربك عز وجل. شوف يعني انت تعجب، سبحان الله، يعني ممكن الراجل ده اللي جاب غصن شجرة وحطه على جنب ممكن ما يكونش بيقوم الليل مثلا ولا بيصلي نافلة مثلا، ما تعلمش. والتانية قالوا يا رسول الله امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتصلي النوافل وتقرأ القرآن وتأذي جيرانها، قال هي في جهنم. مسألة ايه؟ قلوب القلب، كيف حال القلب عند العمل، هو ده. فالجماعة دول ايه؟ بيحبوا بعض لله عز وجل بس، ما فيش اي مصلحة. فبيقول له إيه؟ على غير أرحام بينهم، يعني ممكن أتصل بيه عشان ابن عمي، عشان أصل الرحم، ابن خالي، مفهوم؟ عمي، خالي، جدي، في رحم بيننا، صلة رحم بيننا. لا ده ما فيش صلة رحم أصلا، ولا في أي حاجة، ولا في أي مصلحة أصلا. قال ولا أموال يتعاطونها، ما فيش مصلحة فلوس، ولا مصلحة شغل، ولا مصلحة مكاسب، مفيش. ما هو انا لازم مثلا ايه؟ نكون قريبين من بعض خلاص عشان يكسبني واكسبه، ونبقى فيش عارف في الشركة مع بعضينا كده نكسب مع بعضينا خلاص كده، والشغل معاه بيكسب، فالراجل ده لازم اكون قريب منه، فيموت له مش عارف مين اروح رايح له، انت عارف مين ده روح مكلمه، اي حاجة، ما في مصالح خلاص كده. لكن ده لا مصلحة ولا شركة ولا فلوس ولا رحم ولا اي حاجة غلط. قال فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس، اللي هو زي ما تقرأ كده، لا يحزنهم الفزع الاكبر، لا يحزنهم الفزع. عارف الآية دي؟ لا يسمعون حسيسها، حسيس نار، حسيس جهنم. شوف جهنم عياذا بالله. شوف كم ملك يجرونها، 70,000 ملك في كل زمام، ولها 70,000 زمام، اضرب 70,000 في 70,000 يعملوا 4,000,000 ملك، وهي تكاد تتفلت منهم على أرض المعشر. وهل من مزيد؟ ولها زفير وشهير. ومع ذلك بقى في ناس بقى ما لهمش دعوه بالقصه دي خالص، مش هيشوفوا جهنم، لا ده مش هيسمعوا حاسسها. يعني عارف الحسيس، الصوت الحس كده، مش هيسمعوه، يبقى يشوفوها؟ لا، دول ناس ايه يعني؟ ناس الله عز وجل ان يمن علينا بكرمه سبحانه وتعالى، انه جواد كريم. ده في حاله كده ملوش دعوه بحاله، لا يسمعون حسيسه وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع. ليه؟ لا فزع اكبر ولا نار ولا اي شيء. هي اللي بقى المساله، انك تخليك في حالك وتقضي اليومين اللي فاضل لك في الدنيا على خير وسلام، لا تاذي حد ولا تجيب سيره حد ولا تسب حد ولا تشتم حد ولا تلعن حد ولا تختف في حد. خليك في حالك، عيش اليومين دول بخير وسلام. عرفت تعمل خير اعمل، عرفت تعين على فعل خير اعمل، عرفت تمنع شر امنع، لكن عيش في سلام، ما تحاولش تدخل نفسك في مشاكل. الدنيا مواقف، ممكن تدخل نفسك في مشاكل، موقف واحد يقلب حياتك كلها. هي دي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفت سياق الآية بقى في مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. شفت سياق الآية؟ مش بتوع الأضرحة، تلاقي مجامع الصوفية كل ما يعملوا مجمع صوفية كده يروح حاطط لك وراهم الآية دي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى ما بيجيبوش الذين آمنوا وكانوا يتقون، مفيش، لأن أولياء الله هم مين؟ الأولياء. مش أنت حتى الناس تربت على كده، مفهوم؟ إحنا كلنا وإحنا أطفال متربين على كده، صح كده؟ طلعت كده يبقى سلمنا على أولياء الله. مين بقى أولياء الله؟ اللي هم الميتين، مفيش أولياء أحياء، اللي هم اللي في الأضرحة، أولياء الله اللي هم الأضرحة، خلاص كده؟ السيدة زينب بقى والسيدة نفيسة، مفهوم؟ وانت لو قرأت التاريخ مش هتلاقيهم جم هنا، مفهوم؟ لكن اهو والحسين اللي ما شافش مصر أصلا، مفهوم؟ حسين ليه 52 قبر في العالم كله، وضريح سيدك ابو مش عارف مين، وسيدك الاولياء. واحنا صغيرين كده اما تسمع كلمه اولياء، مفهوم؟ يبقى ايه؟ يبقى هم الاضرحه الاموات، مفيش اولياء احياء. مع ان شوف الايه النبي عليه الصلاه والسلام ساقها في مساق ايه؟ الناس دول من عاد لي وليا فقد بارزته به. شو بقى اللي بعدها؟ ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي بشيء من ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى مين بقى الولي اللي في أول حديث؟ اللي مواظب على الفرائض، مواظب على النوافل، مخلص في الأعمال، متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون من المخالفات. هي دي. مش شرط الولاية العصمة، لا، ممكن يعصي لكن ينيب ويرجع أسرع ما يكون عند الوقوع في الزلل. واضح الكلام؟ طيب، نقف بقى عند الرجل يأكل من مال ولده.